نسيم ساحر هل عندك خبر عن عريب في واد المنعنى هل عندك خبر عن عريب بواد المنعنى فارقوني ولا مقضي وطار من لقاهم ولا نلت المنى شاءت صبر فما قلبي صبر والنبي ما الهوى إلا عانى ما كتمت الهوى إلا ظهر من شهود المدامع والظن يا قمر فوق غصن منا أسقمتني مطالك والولود يا رعى الظلال ليلة اللقاء ليتها كانت يا خليت عود ليس ليلة السعد ما فيها شقا كيف تشقى وطال عن سعود ليلة السعد ما فيها شقا كيف تشقى وطال عن سعود صفوها ولا يخمجه كدار بالرضا والمسرة والهنا كيف تمنع وصالك يا حبيب من يحبك ولا يعشق سواك لست أعلم لداي من طبيب خير قبل هنيا من لماك راقب الله وارجع عن قريب قبل يتلف جسمي في هواك لو راى وجهك العادل غادر حين ينظر جمالك فانا يا نسيم ساحر هل عندك خبر عن عريب بواد المنحنى